بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول: ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما طرح الإيراد السابق في قول من لا يفرق بين في الذنوب فلا يجعل فيها كبيرة وصغيرة لعظم من عصي وجلالة شأنه سبحانه وتعالى، ذكر مقدمات ليصل من خلالها أن الذنوب بلا ريب فيها كبائر، والكبائر فيها كبير وأكبر، وليست متساوية. وأخذ رحمه الله تعالى يقرر المسألة من أصولها ويبين الأمر من أساسه، انطلاقا من الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فما من ريب أن الإخلال بهذا المقصد الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه ليس كالإخلال بالأمور الأخرى، وإن كانت عظيمة كبيرة لكنها لا تقارن. ولهذا عرفنا أن الشرك لكبره واختلافه عن كل الكبائر ذنب لا يغفره الله في حق من مات عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما ذكر رحمه الله المقدمات التي مضت قال: بها ينفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور. ثم بيّن رحمه الله أن حقيقة الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. حقيقة الشرك التشبيه، يعني قياس المخلوق بالخالق أو العكس، قياس الخالق بالمخلوق. ولهذا التشبيه نوعان: تشبيه للخالق بالمخلوق، وتشبيه للمخلوق بالخالق، وتشبيه للمخلوق بالخالق. قال: هذا هو حقيقة التشبيه، أي أنه نوعان: تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فبأن يعطى المخلوق من الصفات ما ليس إلا لله، أن يعطى من الصفات ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا من الشرك كما قال المصنف رحمه الله، لأن الشرك تشبيه والتشبيه نوعان، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. ثم يبين رحمه الله أن معطلة الصفات الذين يجحدون صفات الله سبحانه وتعالى عكسوا الأمر وجعلوا التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، وهذا من قلب الحقائق والمفاهيم، وهذا العكس لهذه الحقيقة راجع لارتكاس وانتكاس قلوبهم، ولهذا اختلت المفاهيم عندهم، فجعلوا الإثبات الذي هو التوحيد لصفات الله سبحانه وتعالى تشبيها، جعلوه تشبيعا، ويصفون المثبت للصفات بأنه مشبه، وجعلوا التشبيه تعظيما والتشبيه تعظيما وطاعة، والتشبيه تعظيما وطاعة، لأنهم لما عكسوا الأمر وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وقعوا في التشبيه، فيعدون هذا التشبيه الذي وقعوا فيه هو عين الطاعة، وهم لما جحدوا صفات الله وقعوا في أنواع من التشبيهات بحسب نوع تعطيلهم، إما التشبيه بالجمادات أو التشبيه بالمعدومات أو التشبيه بالممتنعات حسب نوع تشبيه المعطل. هذا التشبيه الذي وقع فيه هؤلاء يسمونه طاعة، والإثبات الذي هو التوحيد يسمونه تشبيها، فعكسوا الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. نعم. يقول رحمه الله: المشرك أي الذي اتخذ مع الله الند والشريك فعبد غير الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا العمل قد وقع في التشبيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق عندما صرف شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى للمخلوق، جعل هذا المخلوق عدلا ومماثلا للخالق، فأعطاه من الحقوق ما لا يليق إلا بالخالق سبحانه وتعالى. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، في خصائص الإلهية. قال: فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، وهذا الذي يذكر رحمه الله هو الذي سبق مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الله، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالألوهية تفرد الله سبحانه وتعالى بخصائصه، خصائص الكمال والعظمة والجلال، تفرده بالملك والعطاء والمنع والخفض والرفع، وهذه الخصائص بها استحق أن يؤله وأن يفرد بالعبادة. ولهذا يقول رحمه الله: وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده دون ما سواه، لأنه كما أنه تفرد بالكمال فيجب أن يفرد بالذل، كما أنه تفرد بالكمال لا شريك له فيجب أن يفرد بالذل والخضوع، فلا يجعل معه الند والشريك. قال: فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، فقد شبهه بالخالق. شبه من بمن؟ شبه من بمن؟ يقول رحمه الله: جعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، شبيها لمن له الأمر كله. وهذا أقبح التشبيه، أقبح التشبيه أن يشبه المخلوق الناقص الضعيف الذي لا يملك لنفسه النفع والدفع، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، فيشبهه بالرب العظيم الذي بيده الأمر كله لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم، يعني هذا من أقبح التشبيه، أن يشبه العاجز الفقير بالذات بالغني، بالقادر الغني بالذات. فقر المخلوق، فقر المخلوق فقر ذاتي إلى خالقه ومولاه من كل وجه، فلا غنى له عن ربه طرفة عين. وغنى المخلوق وغنى الخالق سبحانه وتعالى غنى ذاتي من كل وجه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولهذا العباد لا يبلغ نفعه سبحانه فينفعه، ولا يبلغ ضره فيضروه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فغناه ذاتي سبحانه، والمخلوق فقره فقر ذاتي. فمن أقبح التشبيه أن يشبه هذا الفقير بالذات بالغني بالذات تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. نعم، من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من خصائص الألوهية الكمال المطلق والتفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء منها. وهذا التفرد بالكمال يوجب كما قال المصنف رحمه الله أن يفرد بالعبادة، أن يفرد بالذل. فالعبادة لا تكون

من خصائص الألوهية كون الله عز وجل تفرد بالإلهية بالكمال بالعظمة الألوهية العبودية، أي أن يفرد بالعبادة، أن يفرد بالعبادة والخضوع. فالألوهية صفات الرب، والعبودية أفعال العبد التي تقتضيها هذه الصفات، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فمن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله سبحانه وتعالى مع غاية الذل له. وهذه حقيقة العبادة، غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له، مع غاية الذل له، وهذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. إذا كانت العبودية تقوم على هذين الساقين، فالحب بدون ذل ليس عبودية، والذل بدون الحب ليس عبودية. لا تقوم العبودية إلا على هذين الساقين، غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه، فقد شبهه، أي من أعطاه هذه أو توجه إليه بهذا الحب وهذا الذل، فقد شبهه بالله، أي بالله في خالص حقه سبحانه وتعالى. وهذا من المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع، بل هذا من شريعة الشيطان ووحيه، هذا من شريعة الشيطان وحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا من وحي الشيطان ومن دين إبليس والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث وإليه أشار المصنف رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: خلقت عبادي نعم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فمن خصائص من سلمت له الفطرة وسلم من اجتيال الشياطين، هذه نعمة عظيمة. من هو هذا الذي أسلم؟ قال رحمه الله: من سبقت له من الله الحسنى، من سبقت له من الله الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي النار، مبعدون. فسبقت الحسنى أي ما كتبه الله وقدره وقضاه، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فمن سبقت له الحسنى من الله فإنه يسلم ويهيئ الله له من أسباب النجاة، كما قال المصنف: فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على نور. نعم. قال: إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. يقول: إذا عرف هذا فمن خصائص الألوهية السجود. قبل قليل قال: من خصائص الإلهية العبودية. نعم، من خصائص الإلهية العبودية، وهنا أعاده لكن بتفصيل، يعني بذكر الأفراد. قبل قليل ذكره بقوله: من خصائص الإلهية العبودية، ثم أعاده هنا بذكر أفراد العبادة حتى يوضح الأمر. قال: فمن خصائص الإلهية السجود، هذا من خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغير الله فقد شبه المخلوق به، فقد شبه المخلوق به، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغير الله فقد شبه هذا الذي سجد له بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. نعم، من توكل على غيره فقد شبهه به، لأن التوكل عبودية لله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل عبودية لا تكون إلا على الله، لا يتوكل إلا على الله، لأنه هو وحده الذي بيده الأمر، مثل ما قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. غير الله لا يتوكل عليه، لأنه لا يخرج عن أقسام ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه الأصناف الثلاثة كل ما يتوكل عليها. التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. إذن من خصائص الإلهية، الإلهية الحي الذي لا يموت، هذه إلهية، هذه إلهية. من خصائص الإلهية أن التوكل عليه وحده، هذا من خصائص الإلهية. ولهذا قال توكل ثم ذكر خصائص من خصائص إلهيته، قال الحي الذي لا يموت. فإذن من كان هذا شأنه هو الذي يتوكل عليه، هو الله وحده. ومن سوى الله عز وجل إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، وكل هؤلاء لا يتوكل على أحد منهم. نعم. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. نعم، ومن تاب لغيره فقد شبهه به. وقد مر معنا الحديث الذي ساقه المصنف: الرجل الذي قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، لأن هذا حق الله، حق الله المتفرد بالإلهية سبحانه وتعالى أن التوبة إليه. وتوبوا ماذا؟ إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. قال: ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. نعم. من حلف بغير الله فقد شبه هذا المحلوف بالله. من شبه من حلف بغير الله تعظيما وإجلالا للمحلوف به فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا في جانب التشبيه. كذا في كل النسخ. نعم. نعم. وأما في جانب التشبيه به، وأما في جانب التشبيه به، هذا في جانب التشبيه الذي مضى. جانب التشبيه أي تشبيه المخلوق بالخالق، هذه أمثلة عليه. وأما في جانب ماذا؟ وأما في جانب التشبيه به، التشبه به. وأما في جانب التشبه به، وأما في جانب التشبه به، فمن يعني التشبه به تشبه المخلوق بالخالق الأول، تشبيه. نعم. وأما في جانب التشبه به يعني تشبه المخلوق بصفات الخالق، أما الأول تشبيه المخلوق بالخالق بعطائه من خصائص أو من حقوق الخالق سبحانه. نعم. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم. يقول: أما في جانب التشبه به يعني تشبه المخلوق بالخالق بأن يضيف لنفسه من الصفات ما ليس إلا لله، كأن يتعاظم ويتكبر ويدعو الناس إلى إطرائه والمغالاة فيه مدحا وتعظيما وخضوعا وتعليق القلب خوفا ورجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته. ونازعه في ربوبيته وإلهيته، في ربوبيته من جهة ما يضيفه إلى نفسه من صفات الربوبية، إلهيته ما يطلبه لنفسه من حقوق الله سبحانه وتعالى. قال: وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. نعم، يعني هنا ذكر مثال يعني يوضح ذلك، يقول: إذا كانت النصوص جاءت بلعن المصور، وأيضا جاءت بأن أنه من الظلم، ومن أظلم يعني لا أشد ظلما، وجاءت في جاء في النصوص أنه أشد الناس عذابا المصورون، والمصور يضاهي خلق الله في مجرد الصنعة، يرسم صورة أو يصنع صورة لذوات الأرواح. فلما ضاهى الله عز وجل في مجرد الرسم، رسم وصنع الصورة، استحق اللعن واشتداد غضب الله سبحانه وتعالى عليه والإخبار أنه لا أظلم منه لهذا الصنيع، يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن أضاف لنفسه من خصائص الربوبية والإلهية؟ هذا أشنع وأعظم. فإذن إذا كان الوعيد جاء في حق المصور للمضاهاة بمجرد الصنعة، فكيف بمن يدعي أصلا لنفسه من الخصائص ما ليس إلا للرب، ومن الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، على من تشبه به. على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. هذا مثال ثاني يبين فيه شناعة من يضيف لنفسه من خصائص الربوبية وحقوق الله سبحانه وتعالى، كيف أن هذا العمل من أشرع الأمور. يقول: إذا كانت النصوص جاءت في تقبيح من تشبه بالله عز وجل في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، سبحانه وتعالى، كملك الأملاك وحاكم الحكام، وهذا جاء فيه وعيد شديد كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك. أي ملك الملوك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا اللفظ لكثرته عند الأعاجم من الفرس وأضرابهم يسمون ملوكهم بهذا شاهن شاه، فسماه وذكره باللفظ الذي عندهم بلهجتهم أو لغتهم، وقال بشاهن شاه أي ملك الملوك، هذا تفسير. لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أغيظ رجل على الله، أغيظ رجل على الله يسمى بملك الأملاك، يعني اشتد غضب الله وغيظه سبحانه وتعالى على رجل تسمى بملك الأملاك. إذا كان من يتسمى باسم لا يليق إلا بالله هذا شأنه في النصوص، فكيف بمن يدعي لنفسه صفات ليست إلا لله وحقوق ليست إلا لله، فيضيف لنفسه من خصائص الربوبية أو حقوق الله سبحانه وتعالى يضيفها إلى نفسه. إذا كان من تسمى بملك الأملاك استحق ذلك الوعيد والغضب، وأنه لا أخنع منه ولا أشنع منه من كان كذلك، فكيف بمن يضيف لنفسه أصلا حقوق الله أو صفات ليست إلا لله سبحانه وتعالى. قال فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده وحاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. أي فكيف بمن، هذا المقصد، فكيف بمن يضيف لنفسه من الخصائص أو الصفات ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. لا شك أنه أشنع وأعظم. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا جديدا مطولا يبنيه أيضا على ما سبق، يبين فيه أن هذه الأشياء التي تقدمت راجعة لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فكل هذه الأمور من سوء الظن برب العالمين. ولهذا الكافر والمنافق والمشرك كلهم يظنون بالله ظن السوء، كلهم يظنون بالله ظن السوء. وسيأتي تفصيل عظيم ونافع يتعلق بهذا الباب في الفصل القادم حول الظانين بالله ظن السوء. وقبل أن نختم أنبه على أمرين سبق. الأول، مرت معنا كلمة في الدرس الماضي في أثناء كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيها ذكر عدة أمور منها الحسب، تذكرون الموطن؟ السجود والعبادة والتوكل في أي فصل؟ فصل ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ. على كل ارجعوا إليها، بعض النسخ أثبت فيها الحسب وفي بعضها التحسب، كذا اقرأ المكتوب، اقرأ. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب. والتحسب يعني في بعضها الحسب، والصواب التحسب، الصواب التحسب، لأن التحسب هو التوكل، التحسب الذي هو فعل العبد هو التوكل، فالتحسب هو حسبنا الله ونعم الوكيل، أي اللجوء إلى الله الحسيب الكافي سبحانه وتعالى أن يكفي عبده. ولهذا من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يقال عنه ماذا؟ تحسب، فلان يتحسب، يعني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتحسب توكل، والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، التوكل لا يكون إلا على الله.